بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا شرح مختصر لنظم قرة العيون في إتحاف النقشي برواية قالون لتتمة قراءة نافع برويه. أول النظم: يا من إهابه بلؤلؤ حشي ورام عن عيسى إخاء موشي. اللؤلؤ اللي هو رواية ورش لآلئ النقش، كأنه إهاب يعني شنطة مليئة باللؤلؤ، وحشيت هذا الإهاب، حشي باللؤلؤ. فلما حشى هذا الإهاب هذا الكيس، هذه الشنطة، هذا الوعاء باللؤلؤ، أمل أن يتمم الرواية ورام، رام الشيء يعني طلبه وأمل فيه، عن عيسى اللي هو عيسى بن مينا اللي هو قالون، إخاء ما وشي، إخاء ما نقش. أراد أن يؤاخي هذا النقش بتتمة جمال برواية قالون، وهو نداء طيب. يا من إهابه بلؤلؤ حشي، نداء طيب. وهو عيسى ابن مينا واشتهر بقالون، وقيل أنه كان لا يسمع إلا القرآن الكريم، يعني كان أصم لا يسمع إلا كتاب الله، ولو قرأ عليه أحد سمعه وصحح له، وهذا من ولايته. وأرى أن أعظم ولاية أن روايته وحرفه الذي اختاره وقرأه بلسانه واختصه به نافع هو الذي سرى وسار على اسمه، هذه أعظم الولايات. أما التعريف بنافع فقد ذكرناه في شرح لآلئ النقش. أول الكلام: بسمل وصلي، يعني يا من إهابه بلؤلؤ حشي ورمى عن عيسى إخاء ما وشي، بسمل، قل بسم الله. أي عمل لابد أن يبدأ ببسم الله. بسمل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى عن الصحابة الكرام وآل البيت الطيبين. ألقى يعني حال كونك مضيئا، جزيت أجر من بحرفه رقى، يعني انطبقت عليك، وهو دعاء طيب لمن انطبق عليه، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من يجتبي ورشا كما قالون، من أقرب الناس إلى ورش غير قالون؟ أخوه في الرواية عن نافع. من يقترب منه، من يحبه، من يؤاخيه غير قالون؟ وهو الذي موساه أو هارون، يعني هارون لموسى وموسى الهارون، كقالون لورش ورش القالون، كأنه أخوه في الشغلانة، أخوه في الرسالة. وهو سؤال تقريري، يعني أي حد من أخو ورش يقول له قالون، أخوه في الرواية. عيسى بن مينا للجميع مطلبا، عن نافع يغنيك عن أن تسهبا. عيسى بن مينا لأنه جميع من يقرأ هو ليه، لماذا هو للجميع مطلبة؟ لأنه من أراد أن يجمع القراءات لابد أن يبدأ بقالون، بيبدأ بقالون. تعرف السادة الجماع للقراءات حين يقرأ جمعا على أن يبدأ بقالون، ثم يعطف الأقرب فالأقرب. عن نافع يغنيك عن أن تسهبها، يعني إذا قلت لك قالون عن نافع خلاص انتهت القضية، وقالون أشهر من أن يعرف، ونافع أشهر من أن يعرف، ولكنه مذكور تعريفه في كتب المطولات. وهو إلى حفص أصولا أقرب، والفرش ورشا قل ما يستغرب، يعني أصوله يعني المد والغنة والإبدال وأمثاله أقرب إلى حفص، كأنه زي حفص تماما في كثير من الأصول التي لا تتغير. والفرش كل ورش قل ما يستغرب، قليل لما يخلفه ويروح بعيد عنه. وسأتي هذا التفصيل. باب البسملة والبدل والهمز المفرد والنقل وميم الجمع والإمالة والتقليل. طبعا الأبواب بتدغم في بعضها بهذا الشكل لأن هو المسألة مختصرة بنتكلم عنه بالإجمال. بسمل ولا تسكت، يبقى ليس عنده في بين السورتين إلا البسملة، ليس عنده سكت. كان عنده ورش، عندنا البسملة والسكت وعدمه والوصل، هو عنده بس بسمل لا يفصل بين السورتين إلا ببسملة. ولا تسكت لا عنده السكت، لا يسكت بين السورتين. ودع عنك البدل، ليس له في البدل مد يذكر، لا مد في البدل، لا توسط ولا طول ولا إشباع ولا غيره. والهمز حققه، كذلك الهمز لا فاء الفعل ولا عين الفعل ولا لام الفعل، لا بيحقق الهمز كحفص تماما. وما ينقل قل ولا ينقل، إذن عنده يؤمنون مثلا، وعنده ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وليس عنده في آمن وإيمان، وهذا ليس عنده مد بدل بتاتا. والهمز يؤمنون، وما ينقل قل لا يقول والأرض، وإنما يقول والأرض مثلا، من آمن إلى آخره. كذلك هو الآن يزيح أبوابا من أمام قالون، يزيح أبوابا كاملة، كل ذلك ليس عنده. ويقول معه لئلا والنسيء، كذلك أزح عنك كلمة لئلا، لا يشترك معه فيها ولا تشغل بالك بها يعني من حيث الذاكرة. والنسيء كذلك لا يقول والنسي. ما عدا يعني خليك كما ورش في ياجوج آلانا ردا، ردا يصدقني، هذا كله ما يعني ياجوج والآن واردا يشترك مع ورش في النقل فيها. وعادا الأولى فعاد اللؤلى، عادا الأولى يقول وعادا وأنه أهلك عاد اللؤلى، يبقى عنده هنا لؤلى. وابدأ بها الأولى، الأولى وابدأ بها الأولى ألؤلى لؤلى، يعني يقول وأنه أهلك عاد اللؤلى، ويبدأ بها ألؤلى لؤلى. نعم. ميم الجميع مطلقا أسكن وصل. ميم الجميع بالنسبة للورشة إذا اختصت وجاءت بعدها همزة فإنه يجعل لها وصلا، لكن قالون ميم الجميع مطلقا بعدها همزة أو لا همزة بعدها، يسكنها وجها أو يوصلها، وإذا وصلها وبعدها همزة كانت بالنسبة له كالمد المنفصل، إن كان يقرأ بالقصر قرأها يعني وصلها لكن بالقصر، وإن كان بالتوسط يصلها ولكن بالتوسط. ولا تزد لينا ولا تقلل، ليس عنده في مد اللين شيء، ييأس هيئة شيء أبدا، لا تزد لينا ولا تقلل ولا تقليل، عين ما نشغلش بالنا بباب التقليل، ولا الرواية سهلة، الرواية سهلة بعد زحمة ورش أصبحنا الآن بنشيل بنشيل بنشيل بننظف يعني، أو يعني نخفف المكتبة، استغفر الله، نخفف المكتبة بعد هذا القارئ الفتي ورش، أصبح قالون أسهل، أسهل ليه؟ لأنه أقرب إلينا بالنسبة لأننا نقرأ بحفص. يبقى ولا تزد لينا ولا تقلل، لا تقلل في أي حرف من الحروف أبدا في كلمة من الكلمات، لا تقلل، لا نقول ألف لام راء ولا والضحى أبدا، لكن إلا مع التوراة. قل أو خلا وهارب الكبرى وباقيه على، باقيه على يعني على لا يميله، على الشيء ومال الشيء، مال يعني اقترب من الأرض، وعلى يعني اقترب من السماء مفتوح، وهي إشارة جيدة. إلا مع التوراة قل، التوراة طبعا فعلى كل أحوالها مع التوراة نقول التوراة أو التوراة فيها الوجهان، وهار بالكبرى وباقيه عليه. بهار بالكبرى هي المد الإمالة الكبرى فقط لقالون، هي هير هير، فانهار به في نار جهنم. هير هير إمالة كبرى. أما التوراة توراة توراة. نعم. أما هاء الكناية والمد أرجه وألقه نصله نؤته نول ويتقه يؤديه اكسر لا تصل، يأتي فيها فقط بالكسرة، يكسرها ولا يجعل لها وصلا، فلا يقول مثلا ايه ويتقه، وإنما يقول ويتقه وقفا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه نؤته نصله جهنم، يقول نصله جهنم نصله جهنم، ولا يقول نصله جهنم، هي غلط، نصله جهنم. نعم. فألقه إليهم، لا يقول فألقه إليهم أو فألقه إليهم، فألقه إليهم كسرة فقط، كسرة عاجلة. أرجه وألقه نصله نؤته نول ويتقه يؤديه اكسر فقط لا تصل. وصل أو اكسر يأتيه والمنفصل، يأتيه مخصوصة، التي يقول ومن يأتيه مؤمنا قد عمل في سورة طه، ومن يأتيه مؤمنا أو اكسر، يعني ومن يأتيه مؤمنا فيها الوجهان، وصل أو اكسر يأتيه، والمنفصل قصر وجاز وسطه كالمتصل. يبقى وصل أو اكسر يأتيه والمنفصل قصر وجاز وسطه كالمتصل، إذن المتصل توسط، فجاز في المنفصل المد المنفصل ويا أيها مثلا آمنوا إذا، هذا منفصل جاز فيه القصر وجاز فيه أن نتوسط، يعني بمقدار أربع حركات بمقدار ألفين. أما في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، في كلمة أدخل وثانيه خفت عداء إما أئن إن ثلثت، أآ إن ثلثت عداء إمة أآ إن ثلثت. في كلمة أدخل يعني في الهمزتين من كلمة، يدخل ألفا ألفا بين الهمزتين ويسهل الهمزة الثانية، مثل أنذرتهم إنكم لتشهدون، أنذرتهم يدخل همزة عدا أئمة، لا يقول أئمة، لا يقول أئمة، وإنما في هذه يقول أئمة، يسهل همزة الثانية فقط ولا يدخل. آلهتنا مثلا في آلهتنا إن ثلثت، يعني التي الكلمة التي فيها ثلاث همزات متواليات. آلهتنا خير، لأن الهمزة الثانية بعدها المدة هذه همزة مبدلة، أآلهتنا لا يدخل في هذه الكلمات، لا يدخل، يبقى عدا أئمة، أآ اللي فيها ثلاثة همزات لا يدخل. فصل اتفاق الفتح أولاه سقط. إذا فتحتين، كلمة فيها فتحتان في المفصول، يعني الكلمة الهمزتان همزة في كلمة وهمزة في كلمة، اللي هو الهمزتين من كلمتين، مثل شاء أنشر مثلا. أولاه سقط، فقل شاء أنشر، يسقطها تماما، شاء أنشر. كالضم والكسر بتسهيل فقط، يعني في الأولى برضو، أيضا في الأولى، يعني مثلا وليس لهم من دونه أولياء أولئك، يسهل الهمزة الأولى، يعني إما يسقطها وإما يسهلها، هؤلاء إن كنتم، إن كنتم، التسهيل في الأول وليس في الأخير، في الهمزة الأولى. أما ما خالف هذا، فصل اتفاق الفتح أولاه سقط كالضم والكسر، يعني اتفاق الضم واتفاق الكسر يسقط في الهمزة الأولى في اتفاق الفتح، ويسهل الهمزة الأولى في اتفاق الضم واتفاق الكسر. لكن لو اختلف الهمزتان، اختلفت الهمزتان، فإنه يسهل الثانية كورش، يشاء إلى صراط، يشاء إلى صراط. نعم، إذن المتفقات عمله في المتفقات على الهمزة الأولى، في حال الفتح يسقطها، وفي حال الضم في المتفقتين والكسر في المتفقتين فإنه يسهل الأولى. أما إذا اختلفت الهمزتان فإنه كورش تماما، يسهل الثانية. وإذا فعل هذا فإنه يعتد أو لا يعتد، مثلا إذا شاء أنشر أو شاء أنشر، لأنه أسقط الهمزة، إما أن يعتد بوجودها المحذوف، وإما ألا يعتد ويعتبرها سقطت، وسقط معها ما ترتب عليها. نعم، واعتد مدا أو أبى، يعني أبى ألا يعتد، أن يعتد، وثنيت بالسوء إلا، بالسوء إلا أبدلت وأدغمت. هنا بالسوء إي، سوء إي إي، ماذا يفعل فيها؟ همزتان متفقتان، سيسهل الهمزة الأولى، مفروض أن يقول بالسوء إلا، بالسوء إلا، لكن فيها أيضا أن يبدلها الهمزة الأولى بالسو، بالسو، واو بالسو، ويدغمها بالسو إلا، أبدلت، أبدلها واوا ثم أدغمها بالسو إلا، أبدلت وأدغمت، هذه كلمة مخصوصة. ولا تخص لامه وراوقت، لا تخص لامه في الإدغام، يعني هذا باب الإدغام، ولا تخص لامه بتغليظ، تغليظ اللامات عند ورش، لا تخص تغليظ اللامات، لا تخصه بتغليظ لام ولا بترقيق راء، وليس له عمل في ذلك، ونون مع ياسين أو تاء أبد. إذن ليس له تغليظ اللام ولا يرقق الراء ولا يدغم ولا يدغم في قد في مثل قد ضل قد ظلمك قد ضل قد ظلمك لا يدغم بينما ورش يدغم. وكذلك يظهر نون والقلم ياسين والقرآن ولا يدغم كورش. وكذلك حرمت ظهورها يقول حرمت ظهورها أبدا ليس له فيها. بل أظهرت كل ذلك أظهر واركب ويلهث ثنيت. اركب في سورة هود اركب معنا يلهث ذلك سورة الأعراف. فله في ذلك الإظهار والإدغام خلافا لورش الذي ليس له فيها إلا الإظهار. اركب معنا يلهث ذلك هذا ورش. أما هو فله الإظهار والإدغام. قالوا بل أظهرت واركب ويلهث ثنيت يعذب الأولى بجزم أدغمت التي الأولى يعني التي في سورة البقرة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء. نعم. بينما قالون يظهر هذا. ياءت الإضافة وجهاء إلى ربي بحاميم ثبت حاميم فصلت يعني. وحرف لي فيها بياء سكنت بدل ولي فيها يقول ولي فيها مآرب أخرى بسورة طه. إذن يسكن هذا ويختص به ولي فيها مآرب يزيد وجها في والباقي مثل ورش. ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى بوجهين إلى ربي إن إلى ربي إن. نعم قرأها بوجهين. محياي أوزعني معي بالظلة كذا محياي يفتحها بينما ورش له فيها وجهان. محياي أوزعني معي بالظلة وتؤمن لي يؤمن بي إخوتي. وإن لم تؤمنوا لي يعني إذن قرأ بالإسكان فقط في محياي خلافا لوجهي ورش. وكذلك أسكن أوزعني أوزعني إن أوزعني أن أشكر نعمتك. نعم. ويا معي بسورة الشعراء وهي المقصودة بالظلة يعني سورة الشعراء. وأسكن الياء وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون في سورة الدخان. والياء في قوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في سورة البقرة. وأيضا كلمة إخوتي بسورة يوسف. أسكن كل ذلك قالون خلافا لورش الذي فتح. ياءات الزوائد زد إن ترا واتبعوني أهدكم. زد في هذه الكلمات إن ترني واتبعوني أهدكم. والخلف وقفا في أتاني النمل تم يعني إذن قرأ إن ترني أنا أقل يا قومي اتبعوني أهدكم. وزاد وقرأ بزيادة ياء وبغير ياء في الوقف على كلمة آتان فما آتان فما آتاني عند قوله فما آتاني الله خيرا خير مما آتاكم. ودعوة الداعي إذا دعاني سن، يعني بالوجهين، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فدعاني فليؤمنوا بي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي، فيها الوجهان. ثم التلاقي والتنادي ليس عن، لا يجعل ياء في التلاقي ولا في التنادي. يا ليس عن، يعني ليس عن أحد بسند وصلنا هذا الكلام، فممتنع الزيادة فيها. نعم. جواب تسألا، جواب تسألا، وعيدي وادي، يعني الجواب وجفال كالجواب. تسألني وعيدي وادي داعي، يعني إلى الداعي، نذري دعائي بادي، أن يقرأ بحذف الياء الزائدة وصلا ووقفا في كل هذه الكلمات التي تقدمت. وجفان كالجواب، تسألني ما ليس لك به علم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لا يقول وعيدي. جابوا الصخرة بالوادي، لا يقول الوادي بالواد. يوم أدعو الداعي إلى شيء نكر، فكيف كان عذابي ونذر. نعم، بكل مواضعها في سورة القمر طبعا. ربنا وتقبل دعائي، لا يقول إي بياء، سواء العاكف فيه والبادي، يقرأها والباد، لا يزيد. يكذبوني، في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبون. قال ينقذوني، يكذبوني قال طبعا، ينقذوني، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نذيري، ترديني، وترجموني. حذف الياء في كل هذا الذي أثبته ورش، هو حذف ياءه جميعا. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، فستعلمون كيف نذير. قالت الله إن كدت لتردين. نعم، هذه الكلمات على آياتها في السور. واعتزلوني مع نكيري حذفت، يعني تأكيد كلمة حذفت هذا تأكيد على ما تقدم. إذن وحذف الياء كذلك في فاعتزلون، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. نعم، فهذه الزوائد التي بدت، يعني التي ظهرت، زادها أو حذفها. الأخير، الباب الأخير معنا، فرش الحروف. اكسر بيوتي أينما جاءت، اكسر بيوتي ثم سكن واختلس، تعدو نعم ما لا يهدي معي خص. بيوت أينما جاءت، وتنحتون الجبال بيوتا، أن اتخذي من الجبال بيوتا، البيوت عموما بكسر الباء. ثم سكن واختلس، تعدو نعم لا يهدي معي خص. لا تعدو في السبت، لا تعدو في السبت، يعني فيها وجهان هذه الكلمات، تعدو نعم يهدي يخصمون. لا تعدو، لا تعدو في السبت، إن الله نعم ما يعظكم، نعم ما يعظكم. لا يهدي إلا، لا يهدي إلا. يخصمون، يخصمون، يخصمون. لا يهدي، لا يهدي، لا يهدي. نعم، لا يهدي، لا يهدي. نعم. ثم هو، ها هي، ثم هو، ها هي، هو سكونه أحق، ثم هو، كذلك فهيا فهوى. الهاء فيه وهو سكونه أحق. ها أنتم مد فتسهيل لحق، يجعل فيها أنتم يجعل فيها مدة ثم يسهل. ها أنتم ها أنتم، يسكن الهاء من فهو في جميع أحوالها مهما اتصل بأولها، وكذلك ثم هو يعامرها كالموصولة بها. ها أنتم يمد بعد الهاء ثم يسهل الهمزة التالية للمد، وعليه فله أن يعتد بالهمزة حال القصر فيمد مدا متوسطا، أو لا يعتد بالهمزة لأجل ما دخل عليها من التسهيل فلا يوسط المد لتغير الهمزة، أما لو كان موسطا فله التوسط قولا واحدا. نعم. وخير المد لدى القصر وإن وسط فالمد، هذا ما تقدم. وقربة سكن، ألا إنها قربة، بينما ورش يقول قروبة. سكن، سهل أريت أرأيت، يقول أرأيت، ثم زد مد أنا بالخلف للكسر كيا أهب غنى. يعني عنده وجهين، عنده وجهان في أنا يزيد بذلك وجها عن ورش، وهو أن ورش كان يمد أنا إذا جاء بعدها همزة مكسورة همزة مفتوحة أو مضمومة، وقالون زاد على ذلك أنه يمد إذا جاءت مكسورة، لكن جاز له أن يمد أنا إذا جاءت بعدها همزة مكسورة أو أن يترك المد، يعني يسقط الألف. كذلك الخلف ألحق بكلمة أهب، ليهب لك غلاما زكيا، لأهب لك غلاما زكيا. لكن قد يلتبس سهل أريت، أريت ثم زد مد أنا بالخلف للكسر كيا أهب غنى، خلاص. ولام عنكبوت في تمتع، والحج سكنه ليقضوا يقطعوا، أي لام العنكبوت في كلمة تمتع اللي هي لام أمر، وليتمتعوا فسوف يعلمون، ولام عنكبوت في تمتعوا، وكذلك لام والحج في ليقضوا يقطعوا، يبقى يسكن هذه اللام والحج سكنه ليقضوا يقطعوا معه كذلك، يبقى يقول وليتمتعوا فسوف يعلمون في العنكبوت، ثم ليقضوا تفثهم في الحج، ثم ليقطع فلينظر في الحج. يبقى ولام عنكبوت في تمتع والحج سكنه ليقضوا يقطعوا، ثم ليقطع فلينظر. نعم. حقق له اللاء بلا يا والدغم، حقق له اللاء بلا يا والدغم. أصل كلمة اللاء فيها ياء، فلا يأتي بياء فيها وبقيت عنده الهمزة فيقرأها همزة محققة مكسورة، واللاء يئسن، واللاء يئسن، طبعا واللاء يئسن. نعم. بلا ياء والدغم ريا، وللنبي إن إلا فهم. والدغم ريا هم أحسن أساسا وريا. هذا مخصوص، كلمة مخصوصة. فأدغمها أو شددها، جعل الهمزة ياء وشدد الياء بالياء، فصارت هم أحسن أثاثا وريا. ثم وللنبي إن، عندنا موضعان، هو عنده إي همزتان في كلمتين متفقتان، يسهل الهمزة الأولى على قاعدته، وهو يقرأ للنبي، ولكن لما قرأ للنبي، طبعا احنا مسكوت عن الكلمات، يعني هو متفق مع ورش بيقرأ كل كما تقدم معنا فوق فوق فوق في الأبيات، عندما قلنا والفرش ورش قل ما يستغرب، يعني لا نذكر إلا ما خالف فيه ورشا، أما الكلمات كلها مثله، فيقرأ للنبي مثله. إذن ستأتي هذه للنبي إن، للنبي إن، للنبي إي. المفترض أنه يقول للنبي إن، لكن هنا جاء له بعدما نذكر الأول شطر ويحقق الهمزة كلمة اللائي في سورة الأحزاب والطلاق، فيحذف الياء ويبقي الهمزة محققة، وأدغم ريا أي كلمة رئيا في قولهم أحسن أثاثا ورئيا. وللنبي إن إلا، المقصود من ذلك همزة للنبي إن، فإنه لا يهمزها حال كونها مكسورة وجاء بعدها همز مكسور، بل يدغمها فيقرأها كحفص للنبي، للنبي المفروض أنها للنبي إيه، فيدخل الهمزة، لكنه هو يسهل الهمزة، هنا أبدلها فأضيفت الياء المبدلة من الهمزة على ياء النبي للنبي، يدغمها فيقرأها كحفص للنبي إن، للنبي إن، كأنه هنا خالف بيقرأ زي حفص تماما. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن، وهو هنا لا يقرأ النبي بالنبوة، وإنما يقرأها بالنبوءة كما هو، لكنه أدغمها هنا. كذلك مثلها كلمة لا تدخلوا بيوت النبي إن، أيضا يسهلها هذه الهمزة، لكنه هنا يبدلها، فإبدالها جعلها للنبي إن، يقرأها كحفص تماما. لكن إن وقف على إن وهبت نفسها للنبي، يقف بالنبي، لا تدخلوا بيوت النبي، فدل وقفه بالهمزة على أن الذي فعل في النبي هنا في لفظ النبي إنما هو إدغام. كذلك كلمة أشهد أدخل بخلف مسهلة، همزتان في كلمة فيدخل، أما كلمة أشهد بغير إدخال، إذن جاز له الإدخال وعدمه، وسهل الهمزة الثانية. وواو أو آباؤنا سكن على أو آباؤنا الأولون في سورة الواقعة. تم المقام والختام الحمد، ثم الصلاة قبله وبعده عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يختم ويبدأ على اسم الله تعالى وعلى الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مفتاح كل خير صلى الله عليه وسلم. أردفه يحيى المريجي في وجل، أي عمل الإنسان يتقرب به إلى الله يكون وجلا، يكون الإنسان وجلا ألا يتقبل، ويرجو من الله أن يتقبل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا دائما وجلة إليه، راغبة فيما عنده من الخير، مستغفرة مما حوته من الإثم والتقصير. أردفه يحيى المريجي، يحيى بن حسن بن محمود المريجي، لابد من ذكر الاسم حتى هذه عادة النظام حتى يوثق العمل، وداء بخيره وشره، نسأل الله الخير بس، وداعيا يا ربنا تقبل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وخذ بأيدينا ولا تخزنا، ويسر أمورنا وفرج كروبنا، واجعل خاتمتنا سعيدة، واجعلنا دائما في زيادة. اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.